سبحان الله سبحانه وتعالى الذي يتفضل على العباد والذي يكرم العباد. وإن أفضل ما أنزله الله تعالى علينا أحبة الكرام هذا القرآن وهذا الوحي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحجة البالغة لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه، من تمسك بالقرآن نجا ومن سار على خطاه هدي وهدى. كتاب الله الذي ينطق بالحق إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. الله عز وجل أنزل القرآن منه سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في بيت العزة في هذا الشهر الكريم، وبعد ذلك أنزل الله تعالى القرآن على حسب الوقائع مفصلا ومنجما. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نزله الله تعالى على حسب الحالات وعلى عظم الوقائع. فعلى سبيل المثال انظروا إلى تثبيت الله عز وجل بهذا القرآن للمؤمنين عندما انقطع الوحي فترة من النبي عليه الصلاة والسلام. جاءته يهودية كانت تسكن بالقرب منه عليه الصلاة والسلام، فقالت له يا محمد عليه الصلاة والسلام أرجو أن يكون شيطانك قد تركك. فنزل قول الله تعالى لأن هذا الكلام من هذه المرأة شق على نفس النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يتنزل عليه ليس هو الشيطان وليس أساطير الأولين كما زعموا، وإنما هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى. شقت هذه المقالة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنزل قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فاطمأن النبي عليه الصلاة والسلام وارتاحت نفوس أصحابه عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبتي الكرام هذا القرآن ينزله الله تبارك وتعالى بقدر، وينزله الله تعالى بحكمة، وينقطع الوحي تارة وينزل إليه تارة. فيتشوق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوحي. قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله حاجة الناس إلى القرآن وإلى وحي الله تعالى أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان قد يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاثة، ولكنه يحتاج إلى الوحي وإلى القرآن والعلم بعدد أنفاسه. رحم الله الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمه الله. الإنسان أحبة الكرام حوجته إلى القرآن وحوجته إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى به أشد من حوجته إلى الطعام والشراب. لذلك قال حوجة الناس إلى القرآن بحسب عدد أنفاسهم. فأنت كلما تنفست وكلما أسفرت وكلما استنشقت فإنك محتاج إلى أن تتعلم، ومحتاج إلى أن يبصرك الله وأن يهديك الله. والهداية كلها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. انظروا أحبة الكرام عندما ينقطع الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام تتشوق نفسه ونفوس الصحابة إلى ما قال الله تعالى في كتابه. لذلك جاء جبريل مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة ليست من القصيرة من الانقطاع بالوحي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا جبريل ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أحبة الكرام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن واللفظ أنزل أحبة الكرام دلالة على علو الله سبحانه وتعالى، ففي كل آية من آيات القرآن تتبين لنا مسائل العقيدة واضحة بينة. أن تبارك الذي نزل الفرقان أي من أعلى إلى أسفل، تبارك الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فالله عز وجل عالم من خلقه مستوي على عرشه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، فتبا لأقوام لم يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى، والويل والثبور لمن جادل في آيات الله تعالى بغير علم وبغير سلطان. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ازداد هذا الشهر تشريفا وتكريما وتعظيما وإجلالا ومكانا، بأن الله تعالى نزل فيه خير كتاب أنزل على خير رسول أرسل في أعظم الشهور وأبرك الأيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في كتاب ربنا سبحانه وتعالى الهداية، وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى الكفاية، وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله: من لم يهده القرآن فلا هداه الله. من لم يهتد بالقرآن وبما جاء فيه من البينات ومن الهدى ومن المعجزات ومن الدلائل الواضحات على عظمة الله تبارك وتعالى، فهذا قد أتى، هذا ليس في نفسه خير، وهذا ليس في قلبه بر. أولم يتفكروا إلى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، قال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون. إذا لم يؤمن الإنسان بالقرآن وبهذا الكون وما فيه من الدلائل العظيمة فبأي شيء يؤمن الإنسان؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، إلى نهاية الآيات من سورة الجاثية. فعلينا أحبة الكرام أن نعلم هذه الحقيقة، هذه الحقيقة العظيمة، أن الله تبارك وتعالى كرمنا، وأن الله تعالى امتن علينا بإنزال هذا القرآن الكريم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انظروا أحبة الكرام إلى هداية القرآن للمؤمنين. نذكر على سبيل المثال جبير بن مطعم جاء وقد سمع الوشايات من الذين يطلقون الشائعات حول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ليضرب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء غضبان أسفا، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام جالس في الكعبة يقرأ القرآن، يقرأ سورة الطور. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم لهم إله غير الله؟ فصاح بأعلى صوته قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. انظروا أحبتي الكرام إلى آيات الله عز وجل، كيف تهدي الذين يبحثون عن الهدى والذين يريدون أن ينعم الله تبارك وتعالى عليهم بالتقى. جاء العاص عليه من الله ما يستحق العاص نواهي، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يثنيه عن دعوته، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إن كنت تريد ملكا بلغناك، وإن كنت تريد مالا أعطيناك، وإن كنت تريد نكاحا زوجناك أجمل نسائنا، دع ما أنت عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ نعم، هو أبو الوليد. قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ فقال له: نعم. فتلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فما كان من هذا الشقي إلا أن وضع يديه على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، أنشدك الله والرحم إلا صبر. وجاء إلى قومه مهرولا، فقالوا: والله لقد جاءنا بغير الوجه الذي ذهب به، ولا نخاف إلا أن يكون سحره محمد. قال له: ما وراءك يا أبا الوليد؟ انظروا ماذا قال لهم. قال لهم: والله لقد استمعت إلى كلام السحرة، والله ما محمد بساحر، واستمعت إلى كلام الشعراء، والله ما هو بشاعر، وجلست إلى الكهنة والعرافين، والله ما هو بكاهن، وإن محمدا إذا قال لا يكذب، وإنه يتوعدكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. انظر أحبتي الكرام كيف يؤثر القرآن في القلوب. عندما نزلت سورة النجم قال سبحانه وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة في وسط كبير وفي جمع عظيم، فيهم المسلم وفيهم الكافر، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أفضل وأطلى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفة آزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. قال راوي الحديث: فسجد المؤمنون والمشركون والشجر والجن والإنس إلا رجل واحد أخذ حفنة من التراب فوضعها على جبهته وقال: يكفيني هذا. قال: فرأيته مات مقتولا يوم بدر كافرا. عظمة كلام ربنا سبحانه وتعالى. القرآن أحبة الكرام عظيم، إن والقرآن أحبة الكرام عزيز، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نفى الله تعالى عنه الشبه وبرأه الله تعالى من كلام البشر وتحدى الله تعالى به الثقلين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بها مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان وكلام ربي لا يجيب بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. فهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري ضمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فليقرأ باسم الأوربة وليقرأ رب البرية وليقرأ سبحانه. فإذا تناقض ربه فليلبس ثوبا ناقصا في صاغرا بهواني أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني لا ريب فيه بأنه تنزيله. وبداية التنزيل في رمضان الله أنزله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان. هو حكمه هو علمه هو الروح الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العالم الرباني. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الطائف عندما وجد الصدود والسدود والقيود من أهل مكة ووجد العذاب المضاعف بعد وفاة عمه أبو طالب. فذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام ولكنهم ضربوه وسبوه وأرسلوا إليه السفهاء والمجانين. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام ووجد الحزن والأسى فخرج يهيم على وجهه لأنه ضرب عليه الصلاة والسلام حتى سال الدم من قدميه. انظروا أحبة الكرام إلى هذا الدين وكيف وصلنا هذا الدين. وانظروا إلى الأذى والشقاق الذي واجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام أشجع الأمة وأكرم الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين عليهم من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عذب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام شديدا وضرب وأرسلوا إليه السفهاء ولم يؤمن إلا عداس، وتعلمون قصة عداس. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو يظهر عليه أنه منهزم ومنكسر ولكنه منتصر، فجاء بنخلة وكان ذلك عند دومة الجندل، فنزل عليه القرآن، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن. وفي بعض الروايات قيل أنه كان يقرأ سورة الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان. ففي هذه الأثناء جاءه النصر من الله سبحانه وتعالى، أنزل الله تعالى عليه قرآن يدلى إلى قيام الساعة، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هداية القرآن يا أحبة الكرام يهدي الله سبحانه وتعالى بها من يشاء. إذا رفض أهل مكة العقيدة ورفض أهل الطائف الإيمان، فإن الله تعالى قد أرسل إليك نفر عظيم من الجن واستمعوا إلى هذا القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. انظروا يا أحبة الكرام إلى هدي الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هدى الجن بأنهم استمعوا إلى هذا القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، إلى نهاية الآيات من سورة الجن. القرآن فيه الهداية لمن؟ لمن سمعه بتدبر وتعقل وتفكر وتأمل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بين الله تعالى فيه الهدى وبين الله تعالى فيه الضلال، بين الله تعالى فيه الحلال وبين الله تعالى فيه الحرام، بين الله تعالى فيه السنة وبين الله تعالى فيه البدعة، بين الله عز وجل فيه كل شيء. قال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء بينات من الهدى والفرقان. فرق الله تعالى فيه بين المؤمن والكافر وبين المؤمن والمنافق وبين الذي على هدى والذي على ضلال، وهذا كله كان في رمضان. فانظروا أحبة الكرام إلى عظمة هذا الشهر الذي نحن فيه، فشهر رمضان وشهر التلاوة وشهر القرآن وشهر العمل بالقرآن، وليس المعني بالقرآن أن يتلى فقط وأن نختم فقط وأن ننتهي من الجزء فقط، ولكن العبرة بالعمل والعبرة بالهداية والعبرة بتأثير القرآن.